طوله تجلى عن المثل جل عن المثل متوج يسوع متوج يسوع وتوج وحده ربنا ربنا على الكل وتوج يسوع وحده يلا نتوج ربنا ربنا على كمان مرة هاتوا له التاج الذي سلطان ما أبهى ما أبهى أشهد أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلام.